تجعل الإنسان لا يدري كيف يصنع ولماذا يفعل. كلما ازداد إحسانا إلى بعض الناس ازدادوا له إساءة، والكل يشكو من ذلك. فمن المشكو منه إذن؟ الكل يشكو أنه يحسن ويساء إليه، وهو أمين ويخان، وهو صادق ويكذب عليه، وهو يفي ولا يوفى له. نعم الكل يشكو، ففيه دليل على أن الكل خائن. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، إننا بحاجة إخوته. إذا أردنا ضبط منظومة الحياة أن نعود إلى أخلاقيات الإسلام، إلى دستور الأخلاق في الإسلام، دستور الأخلاق الحقيقي الذي وضعه الإسلام لضبط الحياة ككل. لأن تسير الحياة على مراد الله لا على مراد الخلق. إن الذين يعيشون وهم يريدون أن يعيشوا الدنيا فقط عن الآخرة أفسدوا الحياة على أنفسهم وعلى غيرهم. فعمق الإيمان بالآخرة واليقين في الآخرة يجعل الإنسان يعيش هذه الدنيا على أنها مجرد قنطرة يعبر منها إلى الآخرة، يتزود منها بزاد يبلغه الدرجات العلى في الجنة مع النبي محمد. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. لو كان هذا يقيننا أن الدنيا قنطرة، أن الدنيا معبرة، أنك في الدنيا مسافر، أنك في الدنيا عابر سبيل، وأن الدنيا ليست دارك ولا مقرك ولا مستقرك، وإنما أنت في وسط هؤلاء الناس مبتلى بهم وهم مبتلون بك. قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. إذا اعتقد الإنسان هذا أنه في الدنيا مبتلى، مبتلى بالناس، مبتلى بالمال، مبتلى بالأهل والأولاد، مبتلى بصحته، مبتلى بعينيه وأذنيه ولسانه، مبتلى. إذا عاش الإنسان معنى الابتلاء أنه مختبر، وأن كل ما يحيط به إنما هو اختبار، هل يعيش على مراد الله منه أم أنه يعيش على مراده وهواه؟ لفهم وفكه أن الإنسان في هذه الدنيا عبد، مملوك، مستخلف، مستأمن، مبتلى في صورة مالك ممكن. الصورة أنك تملك وأنك تحكم، ولكن الأصل أنك عبد. اللهم أصلحنا لكي نصلح أن نكون عبيدا لك. فإذا عرفت أنك عبد مؤتمن مستخدم مبتلى، علمت أن أعمالك عليك مستحقة، علمت أن نفسك مملوكة وأعمالك مستحقة، فليس لك حرية التصرف في نفسك ولا في مالك ولا في أعمالك، فكل ذرة من ذراتك ملك لله، وكل عمل من أعمالك أنت مأمور به، وكل قرش من مالك ليس لك ولكنك مستخلف فيه. لو اعتقدنا هذا لحل الإشكال تماما ولعشنا ونحن لا نرى لأحد علينا فضلا إلا الله، فتعاملنا مع الخلق أننا عبيد للملك، فعشنا كما قال ربنا: وقولوا للناس حسنا. أيها الأحبة في الله، إن بداية دستور الأخلاق في الإسلام الإحسان إلى ذوي القربى، قرابتك أولى الناس بك. ومن مميزات المجتمع المسلم أنه مجتمع مترابط. إن الغرب يعاني من التفكك الأسري، فبمجرد أن يبلغ الولد هناك في بلاد الكفار أو البنت فإنه يستقل بحياته، فكل إنسان في ذاك المجتمع جزيرة مستقلة بذاتها. أما في المجتمع المسلم فبيوت، عوائل، أصول، قبائل، هذه المنظومة التي بدأت تتفكك وتتفتت، بدأت تنفصل وتتشعب. أين هي أيام كان الرجل وأبوه وإخوته التسعة وأولاده العشرة في بيت واحد هم عائلة؟ أين تلك الأيام حين كان الولد يعرف أن هذا ابن عم بنت خالته، وهو اليوم لا يعرف عمه؟ من المضحك المبكي أنك تقرأ في إحدى الجرائد اليومية أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة، فإذا به يكتشف يوم العقد أن تلك المرأة عمته. وبال، وبال على الأمة. أول أصل من الأصول قطيعة الرحم. وبال، قال ربي وأحق القول قول ربي، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة في الله، إن بداية دستور الأخلاق في الإسلام أن أولى الناس بخيرك هم أهلك، وأولى الأرحام أبوك وأمك، ثم الأقرب فالأقرب أبوك وأمك. إن بعض الدعاة وأنا منهم يعرض أحيانا عن بعض الموضوعات ويضرب عنها صفحا زعما أن الناس يعرفونها، وهذا موضوع تكلم فيه كثيرا فلا داعي من إعادته، ولكني اكتشفت أنه لا بد من الإلحاح على تلك المعاني لأن الناس ما زالوا يسمعون ولا يعملون. اللهم ارزقنا العمل، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نعم، موضوع بر الوالدين قد اخترأ من كثرة الكلام فيه، وما زال العقوق مستمرا، ما زال العقوق مستمرا. إننا إذا سألنا في مجموع الحاضرين في هذه الخطبة من منكم يستطيع أن يقسم الآن أن أباه وأمه عنه راضيان؟ فستكون المفاجأة عجيبة. وبعضنا مع شديد الأسف مخدوع، يظن أن أباه وأمه عنه راضيان، يظن أن أباه وأمه عنه راضيان وهما عليه غاضبان، ولعلهما يبيتان الليل عليه يدعوان. إننا بحاجة إلى إعادة النظر في قضية بر الوالدين وصلة الرحم. حديث عجيب، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياك أن تقطع ود أبيك فيطفئ الله نورك. الحديث إسناده حسن. إياك أن تقطع ود أبيك فيطفئ الله نورك. أيها الباحث عن النور في عصور الظلمات، نور يهديك نور يشرح صدرك، نور يضيء عقلك، نور يبصرك بمستقبلك، نور نور تأتنس به تفقد نورك بعقوقك والدك. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أريد الجهاد ولا أستطيع. قال: ألك أم؟ قال: نعم. قال: عامل الله في برها تكون كمثل الحاج المعتمر المجاهد. أمك يا عبد الله. خرج رجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجاهد، قال: استأذنت أمك؟ قال: إيه. قال: ارجع فالزم قدمها فسمى الجنة. هناك الجنة تحت أقدام أمك، لقد تفككت الأوصال وتقطعت الروابط، وتنكر الرجل لأمه وأبيه، وتنكرت المرأة لأمها وأبيها، وحرص الرجل على قطيعة أهله، وحرصت المرأة من زوجها أن يقطع أهله، وعاش الناس وللأسف الشديد في ضنك وكرب. إنني أود أن أتباحث معكم أولا وقبل كل شيء في الأسباب المؤدية إلى قطيعة الرحم وعقوق الوالدين. والسبب الأول الانهماك على الدنيا. إنك حين تتساءل متى كانت آخر مرة رأيت عمتك أو خالتك أو جدتك أو ابن عمك أو ابن خالك أو بنت أخيك التي تزوجت، متى كانت آخر مرة؟ تكون من العيد. لماذا؟ مش فاضي، مفيش وقت، لومة العيش. نعم، إنني أدلك، والعلاج مع السبب مباشرة، أدلك على ما يوسع الله به رزقك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يبارك لأقوام في ديارهم ويوسع لهم في أرزاقهم وهو منذ خلقهم لم ينظر إليهم بغضا لهم. قالوا: بما يا رسول الله؟ بما ذاك يا رسول الله؟ قال: بصلتهم أرحامهم. قال رسول الله: لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يبارك في الرزق إلا بالصلة، صلة الرحم. صلة الرحم بركة، صلة الرحم رزق. يا أخي، إنك إذا مضيت إلى أرحامك، عماتك وخالاتك وأعمامك وأخوالك وأولادهم، إذا مضيت إلى إخوتك وأخواتك وأولادهم، ودخلت وأعطيت الأطفال جنيها واحدا، قسمته إربع أو أقل من ذلك، فإن هذا البيت يسعد بك. ومن أحب الأعمال إلى الله إدخال السرور على مسلم. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله إدخال السرور على مسلم. نعم أيها الإخوة، إلى الذين انهمكوا على طلب الرزق، إلى المنهمكين على زيادة الدنيا، صلوا أرحامكم يبارك لكم في أرزاقكم. إن الأمة جمعاء تشكو اليوم من نزع البركة. اللهم بارك لنا في أرزاقنا يا رب، اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها. إن الأمة اليوم تشكو من نزع البركة، ليس في المال بركة، ولا في الأكل بركة، ولا في الرزق بركة، ولا في الوقت بركة. لابد أن نبحث على أسباب محق البركة. من أسباب محق البركة قطيعة الرحم. أيها المنشغل، ليلك ونهارك فرغ يومين في الأسبوع، يومين تصل فيهما رحمك. أما أبوك وأمك فكل يوم ولا بد لا تنازل عن ذلك. فأول أسباب قطيعة الرحم الانشغال بالدنيا، الانشغال بالدنيا. ثانيا من أسباب قطيعة الرحم مشاغل أخرى فارغة. من المشاغل الفارغة التلفزيون. وجود التلفاز في البيت قطع الأرحام. اليوم ماتش، وغدا مسلسلة، وبعد غد فيلم، وبعده مسرحية، وبعده على الهواء مدري ايش. وجلس الناس امام التلفاز ونسوا اباءهم وامهاتهم وقطعوا ارحامهم. يرجع من عمله ليجلس يتفرج ويأكل وهو يتفرج وينام وهو يتفرج. عافاك الله يا عبد الله. مصيبة. ومن اسباب قطع الارحام كذلك بعض الزوجات. اللهم اهدي نساء المسلمين. ان الزوجة من هؤلاء تتزوج الرجل وهي تظن انها قد اشترته، استعبدته، فليس له في الدنيا الا هي، وليس وراءه في الدنيا غيرها، فهي لا تريده ان يرى اباه، ولا ان يسمع كلام امه، ولا ان يعرف خالته ولا عمته. وتتعلل باسباب باردة. لا تذهب الى عمتك، عندها بنت تريد ان تتزوجك. لا تذهب الى خالتك، فهي تريد ان تأخذ مالك. واختك تسحر لنا. وقطعت النساء الارحام ودعسا لقوم، دعسا لرجال اطاعوا النساء في معصية الله. ان هذا من احد الاسباب الخطيرة التي ادت الى قطيعة الرحم، ان تكون عبدا لزوجتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعس عبد المرأة. والعكس حاصل، ان الرجل يتزوج المرأة فيريدها ان تقطع كل صلة بالعالم الا هو. امها لا، لا تزوريها. ابوها لا لا لا لا. اخوها هذا يكرهني. اختها لا، زوج اختك ينظر اليه. والكل تعاون على الاثم والعدوان وقطع الارحام. هذا واقع سامحوني، واقع مر. ما كنت احب ذكره، ولكن لا بد من معالجة، لا بد من معالجة. ان الذي يطبص هذا الامر اخوتاه تطبصه حقيقة الالتزام بشرع الله من جميع الجوانب. ان بعض الملتزمين يأخذ الدين من جانب دون جانب، ويعالج حراما بحرام. فهو يقول ان في بيت اهلها معاصي ظاهرة، فيمنعها عن اهلها لكفها عن المعاصي. اذهب وادعو. قال رسول الله: ان آل فلان ليسوا باوليائي، ولكن لهم رحما ابلها بلالها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان آل ابي فلان ليسوا باوليائي. الولاية الحقيقية للمؤمنين: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فلذلك وليك الله ورسوله والمؤمنين، أما العصاة والفاجرين فليسوا بأوليائك، ولكن لهم رحمة لا بد من صلتها. جاء رجل الى رسول الله وقال: يا رسول الله، قرابتي اصلهم ويقطعونني، واعطيهم ويحرمونني، واحلم عليهم ويجهلون علي، اكافئهم، يعني افعل فيهم مثل ما يفعلون بي. قال: لا، اذا تكون مثلهم، ولكن لا يزال لك من الله ظهيرا عليهم ما دمت على ذلك. هو يعطيهم ويحرمونه. اذا ذبح دجاجة اعطاهم منها وركا، اذا اتى بفاكهة بعث الى اولادهم منها، اذا كسى اولاده تذكرهم في صلة. يا شباب، الصدقة على الفقير صدقة، وعلى القريب صدقة وصلة. او الدحداح لما تصدق بحائط فيه 700 نخلة. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك. فجعلها في اعمامه واخوال له، اجعلها في قرابتك تتصدق. وهذه هي الآفة، يتصدق على البعيد والقريب وينسى اهله، والدخان القريب يعمي. مثل شيطان تجد اصدقائه كثير وخليل، احبابه يزورونه من كل مكان يكرمون، واقاربه يقطعون. انا لله وانا اليه راجعون، بزعم انهم غير ملتزمين، انهم لا يحبون الدين، وان فسقوا وان فجروا وان كفروا لهم صلة، تصلهم بها لا بد حتما، واجب عليك، واجب عليك. اين دعوتهم؟ اين هدايتهم؟ اين تبليغهم امانة الله؟ اين تحبيب الدين اليهم؟ اين تحبيب الله اليهم؟ تقول اتيتكم ووالله لولا الله ما اتيتكم، اتيتكم لان الله امرني بذلك، بودكم، بقربكم، بصلاتكم. نعم ايها الاخوة، اننا بحاجة الى ان نتفقه في هذه المسألة. من الاسباب الشاغلة الدافئة الانشغال بالناس، بالاصدقاء والاصحاب والجيران والمعارف، ونسيان الاهل. من اسباب قطيعة الرحم الجهل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظوا انسابكم تصلوا ارحامكم. اننا كنا في زمان تسأل الولد، لا تسأله ما اسمك، وانما مباشرة انت ابن مين، من عيلة مين، انتثرت وصار السؤال اسمك ايه، فلان فلان، اسمه واسم ابي، وانتهت القضية. فاندثرت الانساب وغابت، وجهل الناس معارفهم الحقيقية التي هي الأرحام. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياكم وفساد ذات البين، فإنها الحالقة، لا تحلق الشعر بل تحلق الدين، تحلق الدين. صلة الأرحام، انظر كيف سماها الله، سمى الله جل جلاله، انظر كيف سمى الله قطيعة الرحم فسادا. فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض، فساد ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. اولئك الذين لعنهم الله، ملعون بنص القرآن، اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم، اصمهم لا يسمعون النصيحة، وأعمى أبصارهم لا يرون الحق. الحق أن أباك أولى بمالك، وأن أمك أولى بحنانك وعطفك، وأن أعمامك وأخوالك أولى بصلتك وودك، وأن عماتك وخالاتك أقرب إليك من غيرهم من الناس. نعم، وأولاد هؤلاء هم أرحامك، أرحامك. أيها الإخوة في الله، من أسباب قطيعة الرحم كذلك المواريث. قد يموت رجل ويترك ميراث، وصار في عرف بعض الناس أن المرأة لا ترث. هذه عقيدة جاهلية هدمها الإسلام. وزع الله التركات من عنده وبأمره، فالذي لا يورث المرأة بعلة انها متزوجة وسينتقل المال من عائلة فلان الى عائلة اخرى، فهو رد امر الله، رد على الله امره. قال له يا رب انت ما تعرفش، انت انا عارف. ولذلك بعدما ذكر الله عز وجل المواريث في سورة النساء في قريب من 10 آيات او تزيد، قال ومن يعص الله ورسوله فان له جهنم. فمخالفة هذه المواريث الموجودة المفروضة معصية كبيرة من الكبائر. وكثيرا ما يظلم بعض الناس في توزيع التركات، وكثيرا ما نقول يا بني أين صاحب المال؟ صاحب المال مات، وتوشك أن تموت وتترك وتلقى عند الله حسابك. من أسباب قطيعة الرحم كذلك تفضيل بعض الأولاد على بعض، أن يظلم الأب أو تظلم الأم فتفضل بعض الأولاد للذكور دون الإناث، أو تعطي الصغار دون الكبار، أو تخفي أشياء عن أشياء. كل هذه من أسباب قطيعة الرحم. من أسباب قطيعة الرحم أيضا الكذب، فهو لا يريد أن يصف وإنما يريد أن يوصف، يحب أن يأخذ ولا يحب أن يعطي، أو على الأقل وهذا أيضا من الكبر أنه يريد أن يعامل بما يعامل به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. المكافئ يعني تجيني مرة أجيلك مرة، هذا هو المكافئ. تجاملني في ميلاد أو فرح أو إلى آخره، أجامل بمثل ما جاملتني به، هذا مكافئ. وهذا ليس بواصل. الواصل من وصل من قطع. أنك زوجت ابنك ولم يأتك، فحين يزوج ابنه تأتيه وتجامله. أنك رزقت بمولود ولم يهنيك، حين يرزق بمولود تذهب إليه وتهنيه وتجامله. من أسباب قطيعة الرحم تلك المجاملات المعروفة، أنه إذا زار مريضا فلا بد من كيسين من الفاكهة أو 20 جنيه تحت المخدة، في حال الولادة لا بد من هدية كذا، في حال العرس لا بد من نقود كذا. هذه من أسباب القطيعة، لأنه قد يأتي على الإنسان زمان لا يستطيع أن يصل، فقير تمر به الظروف فيمتنع عن الذهاب من أجل هذه التكاليف المفروضة. ليس من الإسلام في شيء قضية أن يرتبط الأمر بمال، ولذلك إن صحنا ألا تقبل، لأنك تعلم أنك لن تستطيع أن ترد، فإذا رفضت قبولها قطعت رحمك، وإن قبلتها ولم تستطع ردها قطعت رحمك. فماذا تفعل أيها المسكين؟ ماذا تصنع أيها المسكين؟ أنك تأخذها وفي ثاني يوم تردها أو ثالث مباشرة وتنتهي، لا تحمل تبعتها فتعجز بعد ذلك عن ردها. ونتكلم في ذلك وننشر أنك إذا جئتني لا تتكلف لكي لا أتكلف حين أتيك. ليس الأمر يحتاج أن أحمل أكياس الفاكهة أو دستات الجاتوه وغير ذلك، ليس الأمر يحتاج، بل الصلة بمجرد الزيارة والسلام والاطمئنان، هذه هي الصلة المطلوبة، وهذه هي الصلة المفروضة. وهذه بعض أسباب قطيعة الرحم، بعضها حقيقي وبعضها يتوهمه البعض فيقطع من أجله. ولذلك إخوتان نحن بحاجة لكي نصل أرحامنا أن نقيم شرع الله في ذوات أنفسنا أول شيء، أن نقيم شرع الله وأن نأخذ دين الله جملة وتفصيلا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام جميعا، ليس يؤخذ بالتخصيص ولا بالقطاع. فلذلك ما هو العلاج وسبيل العلاج؟ أولا أن تحب أباك وأمك وأرحامك جميعا، لا لكونهم يحسنون إليك ولا لكونهم على المنهج الذي تريد، ولكن لأن الله أمرك بذلك، ألزمك. هذه هي البداية، أن تصل أرحامك ابتداء من أبيك وأمك، ووصولا إلى أحفاد عمتك وخالتك وعمك وخالك، لا لهواك وإنما لكون أن الله أمرك بذلك. صلة تعبد صلة للتعبد. أيها الإخوة، إن كثيرا من الناس يعاني من هموم ومشاكل، ويعاني من تعسر في الإيمان، يريد أن يحفظ القرآن ولا يستطيع، يريد أن يتوب من الزنا وكلما تاب وقع، يريد أن يتوب من النوم عن صلاة الفجر وكلما صلى يوما نام أسبوعا، يريد أن يتوب من السجائر والتدخين ولا يطيق ولا يستطيع. قلت أن سبب كل هذا حجر عسرة بينك وبين الله. هذا الحجر قد يكون فريضة أنت لا تقوم به، مثل صلة الرحم وبر الوالدين، أو خبث في قلبك أنت لا تحاول علاجه من عجب أو كبر أو رؤية نفس أو حب ذات أو أنانية. هذه أمراض قلبية تحول بينك وبين الله. اللهم أصلح قلوبنا يا رب، اللهم طهر قلوبنا يا رب، اللهم أعنا على أنفسنا يا رب، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نعم أيها الإخوة، البداية أن تكون عبدا، عبدا لا تتصرف بحرية، عبدا لا تتصرف بهوى، عبدا لا تتصرف لحسابك، بل أنت عبد تعيش في الدنيا لحساب الله سبحانه وتعالى. تلكم البداية. ثانيا، شيء من التضحيات، التضحية بشيء من مالك، التضحية بشيء من وقتك، التضحية بشيء مما تسميه أنت كرامتك، برستيجك. لابد أيها الإخوة، قال الإمام أحمد وهو يسأل شيخا كبيرا: كيف السلامة من الخلق؟ كيف السلامة من الخلق؟ قال: أن تعطيهم مالك ولا تأخذ أموالهم، وأن تخدمهم بنفسك وجاهك ولا تطلب منهم شيئا، وأن تصبر عليهم ولا تجعلهم يصبرون على شيء منك. فنكس الإمام أحمد رأسه وقال: إنها لشديدة، إنها لشديدة. فقال له الشيخ: وليتك تسلم. بعد أن تصنع هذا ليتك تسلم، إنك بحاجة إلى أن تحسن إليهم وتحتسب، وتحتسب عند الله أجرك، فلا تنتظر رد الجميل. ولنا خطبة بإذن الله في دستور الأخلاق عن الوفاء الذي هو أعز من لبن العصفور في هذه الأيام. الوفاء، شاهد أن تضحي بشيء من مالك لا تنتظر رد. اسمع إلى قول ربك: وآت ذا القربى حقه، وآت ذا القربى حقه. فالقريب له في مالك حقه، دحاره. ضحي بشيء من مالك، ضحي بشيء من وقتك، فرغ وقت لصلة الرحم وبر الوالدين. قد لا تحتاج أمك منك شيئا أبدا إلا أن تجلس معها كل يوم ساعة، ساعة واحدة فقط. لا تريد منك شيئا غير ذلك، لا تريد منك مالا، ولا إنك تكون لها بخدمة، ولا تصنع شيء، بس عقبك هذا يرضيها منك. فهل تبخل على أمك بساعة؟ ساعة، وقد تكون هذه الساعة التي تعطيها لأمك أشق على زوجتك من 24 ساعة في الشغل. هذا هو الحصر. ولكن اصبر وضحي، ضحي بشيء من مالك، ضحي بشيء من وقتك، ضحي بشيء من كرامتك. تقول: ما بيحبونيش، برضو حلم، بيتريقوا علي، برضو حلم، اكرمهم. وحين ذاك يكرمك الله كما وعدك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذان شرطان: اخلاص واحتساب، ان تذهب اليهم مخلصا لوجه الله لا لشيء، وتحتسب الأجر عند الله فيخلفك الله خيرا مما تريد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال أصلهم ويقطعونني وأعطيهم ويحرمونني وأحلم عليهم ويتلون علي، قال لن يزال لك من الله ظهير عليهم، ستكون أخناهم وأفضلهم وأكرمهم وأطيبهم، لك من الله ظهير عليهم بشرط ما دمت على ذلك. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وارزقنا صلة الأرحام، وألف بين قلوب المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيتك، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، بر الوالدين وصيلة الرحم بداية دستور الأخلاق في الإسلام، فإن الأقربين أولى، فمن لم يكن له خير في أهله فلا خير فيه. فلذلك كانت بدايتنا مع دستور الأخلاق بر الوالدين وصلة الرحم، ثم سبي ثالث لإقامة بر الوالدين وصلة الرحم رد السيئة بالحسنة، رد السيئة بالحسنة. للأسف الشديد أننا نعيش في عصر الأنانية، قدوهات، مثلما تعاملني يعاملك، وكما تفعل معي يفعل معك، وهذا فساد ليس من أخلاقيات الإسلام، بل دستور الأخلاق في الإسلام يقول أحسن إلى الناس وإن أساءوا إليك، وأكرم الناس وإن أهانوك. قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، معناها سل من قطعك وأعط من حرمك واعف عمن ظلمك. وتأمل معي هذه الآية أخيا، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الله أكبر. قال علماؤنا أن السياق من المقيدات، السياق والسباق واللحاق من المقيدات، فلذلك استطراد الآية شيء مهم وخطير. استطراد الآية خذ العفو، العفو الفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن، إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك أو فعلوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإذا فعلوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم في أموال أغنيائهم ترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، إياك وكرائم أموالهم. لذلك قال الله عز وجل خذ العفو الفضل. آذى رجل الإمام الشافعي رضي الله عنه فقال يا أخي إن استطعت أن تغير خلقك بأحسن من هذا فافعل، وإلا فسيسعك من أخلاقنا ما ضاق عنا من خلقك. شفت الأخلاق؟ ما قالوش غير أخلاقك وإلا لا تصاحبنا، ولكن قال غير خلقك أحسن وإلا سنحتملك سنسعك. خذ العفو، خذ العفو. لا تطالب الناس بالكمال، لا تطالب الناس أن يكونوا ملائكة معصومين لا يخطئون، لا تفترض في الناس أنهم أنبياء لهم أخلاق الأولياء، بل انتظر من الناس الأذى، وانتظر من الناس الغدر، وانتظر من الناس الظلم، وانتظر من الناس الخيانة، فإذا وجدت غير ذلك فاحمد الله، وإلا تلتمس لأخيك عذرا من 70 عذر، فإن لم تجد فقل لأن له عذرا لا أعرفه. أخ هجرك ولم يصلك وقطعك ولم يسأل عنك، اسأل عنه مرة واثنين وثلاثة، هو أيضا لا يسأل، لعله له ظروف يستحي أن يذكرها لك تمنعه من صلتك، ما زلت تصله. احتمل أذى الناس، احتمل أذاهم، واصبر على ذلك، ورد السيئة بالحسنة، خذ العفو وأمر بالعرف، وأعرض عن الجاهلين. شتمك، اغتابك، نمك، آذاك، قالك، غض الطرف، غض الطرف عن كل هذا، انسى كأنك مش واخد بالك. جاء رجل إلى مجلس الإمام الشعبي رحمه الله فشتمه وآذاه وسبه ولعنه، فقال له تلاميذه يا إمام نرد عليه، قال أرأيت لو أن كلبا عضك أكنت تعضه؟ أرأيت لو أن حمارا رفسك أكنت ترفسه؟ هذا جاهل، دعك لا تعنيه بأخلاقك، ولكن بأخلاقك أنت فكن، كن تميز بأخلاقك العالية. نعم أيها الأخ المسلم، أيها الحبيب، إن من أسباب قطيعة الرحم الخطيرة أنك رسمت لنفسك صورة وتريد أن يعاملك الناس على مقتضى صورتك التي رسمتها لنفسك. أنت مفكر نفسك الشيخ فلان، تريد أن يعاملك الناس على أنك شيخ وأنت عنده لست بشيخ، أو أنك فلان بيه، فلان باشا، الأستاذ فلان، وتطالبهم أن يعاملوك على الصورة التي في رأسك. لا، احتمل أذى الناس واصبر على أذاهم واحتسب أجر ذلك عند الله، احتسب ولا تمن عليهم بها، فإن من أسباب قطيعة الرحم المن، أن تعطي وتمن وتصل وتمن، تمن يعني ما زلت تعيرهم بما أعطيتهم، أنت مش شاكر يا أبدا، أنا جبت لك كذا، فعلت لك كذا، ذهبت إليك في كذا، وإيه سمعت في كذا، هذا المن يفسد كل ما عملت، فإياك أن تفعل. احتمل أذى الناس وانتظر الأجر من الله، ودم على ذلك يحفظك الله ويأجرك ويخلفك ويقيض لك من يبرك ويكرمك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم برزوا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعف نساؤكم، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعف نساؤكم، الجزاء من جنس العمل. إذا أردت أن يحسن إليك أولادك فأحسن إلى أبيك وأمك، إذا أردت أن يصلك أرحامك فصل أرحامك، وإذا أردت أن لا تخونك زوجتك فلا تخن مسلما، كن عفيفا تكن زوجتك عفيفة. أيها الإخوة، إن دستور الأخلاق في الإسلام دستور راق، دستور عظيم، لا يتعامل مع الخلق على أن المجال دنيا، وإنما على أن المجال آخرة، لا يتعامل مع الخلق على أنها الند للند، بل المعاملة لوجه الرب، هذان أصلان يضبطان لك معاملاتك، أن الدنيا فانية زائلة، وأن الناس للناس فتنة، وأن الدنيا معبرة وقنطرة، وأن الحياة الآخرة هي الإقامة للأبد، جنة أو نار، فاعمل في الدنيا للآخرة لا للدنيا، فأحسن إلى الناس لا ليحسنوا إليك ولكن ليأجرك ربك. ثانيا، أن المعاملة ليست الند للند، الشخص للشخص، الرجل للرجل، وإنما المعاملة ابتغاء مرضات الله، والله مطلع يرى وسيحاسب، سيحاسب الواصل ويحاسب القاطع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم. قاطع الرحم محروم، محروم. لما خلق الله الرحم تألقت بالعرش وقالت: يا رب، هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله: ألا يرضيك أن من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. قاطع الرحم مقطوع، محروم. إذا قطعك الله فأنى لك أن توصف، وإذا حرمك الله من الجنة فليس إلا النار ثم. إخوتاه، في هذه اللحظة وفي ختام صلاة الجمعة، انوي الآن نية حسنة واصدق مع الله في توبة، لعل الله يوفقك لما يحب ويرضى. تب من عقوق الوالدين وقطيعة الرحم، وانوي واصدق صلة الرحم وبر الوالدين، لعل الله يعينك على ذلك. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجمل كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. يسر أمورنا واشرح صدورنا واصلح نياتنا. اللهم اصلح احوالنا، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم ارزقنا صلة الرحم، اللهم اعنا على بر الوالدين، اللهم انا نسألك ان ترحم ابانا وامهاتنا. اللهم ارحم اباءنا وامهاتنا، اللهم ارحم اباءنا وامهاتنا. اللهم انا نسألك ان تجعلنا بهم بارين ولهم مكرمين وعلى ذلك معانين وفي ذلك مخلصين. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج الكرب عن كل مكروب مسلم. رب ازل هم المهمومين من المسلمين، وامسح غم المغمومين، فرج كرب المكروبين، فك اسر الماسورين، انصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار، وصلى الله وسلم.